للأسف الشديد. ألقنا الكذب يا جماعة، والسنة يا جماعة، السنة لا تنصر ولا تنشر بالكذب ولا بالظلم ولا بالجهل، أنشرها بالعلم. حابين تنشروا السنة نشروها بالعلم لأن هي علم، حابين تنشروها نشروها بالصدق. قول السنة ثم مر، وش دخلك قولها وخلي وتشوف آثارها، ونشروها كذلك بالعدل، ما تظلموش. لهذا الآن لما أريد أن أقول هذه الأشياء مرت، ولهذا لما نقول الآن يأتي هذا ما مسكين نخاف نتكلم كلمات تكون تأثر فيه، وهذا اللي عندهم مرض الانهيار العصبي قادر كلمات تأثر فيه، من كل سببا في ذلك. حتى قال كان الشيخ عبد الغني ينظر الاحتواء، يا أخي كان ينظر الاحتواء، ينظر ما هو الاحتواء، ورينا هذا النظر اللي جاب لكم أخوكم عبد الغني والكلام ما عندكمش، علاش تكذبوا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لكن هذا الكلام مش كلامه، كلام غيره اللي رسخه في ذهنه، والآخر مسكين حاب يعطيه الصبغة الفهيمية عديمة الفهم. ها لهذا الآن رب يتهم، صح رب يتهم، لأنه واسم هذا الذي يدفع ويؤسه هو اللي قال بأن شيخا أو أخا أنا أعتبره فاضلا، مع ما هو عليه لا أزدت أعتبره فاضلا. ها قال لأنه قال تغير، أنا دائما أتغير لك إن شاء الله من حسن إلى أحسن. أنا ماذا بي الدعوة هذه نعيشها، مشيل من أجل مصلحتي وشهرتي وسمعتي وعرضي وكل شيء، نعيش من أجلها، نضحي بنفسي من أجل مصالح الدعوة، من أجل نوصل المقصد السامي والمقاصد السامية الدعوة، أن نخدمها بعرضي. عرضي مش أشرف من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرضي مش أعز وأكرم من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يغضب لنفسه وما كان يثأر لنفسه، ما كان يغضب لنفسه ولا يثأر لنفسه ولا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله، هذا الذي نضحي به هذا من أجله. ولهذا قلت لكم ما رددت عليه ولا على غيره، والله حتى بعض إخواننا اللي ما كنت نظن تخرج هذه الكلمات من أفواههم وتخرج من عقولهم ولعلها تخرج من قلوبهم، ما كنت نظن يوصل لهذا الوقت لهذا الحد. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الحول بعدك، نعوذ بالله. فاللهم ومقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، على دينك، على سنة نبيك، على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. هذه الآن لما نقول أنا مثلا لما قالوا بأن جماعة الإصلاح جماعة احتوائية، قلوا يا جماعة أخطأتم، باش ما نقولش حاجة أخرى، هاكم غلطانين راجعوا أنفسكم. لو نعطيكم الاحتوائيين والأفياحيين والمطاطيين وما نعرف كيف، هذوك دلوا على أنفسهم بنفسهم وقروا وأقروا قرروا أشياء بنفسهم. لما تشوف مثلا انت هذا مثلا عدنان العرعور، عدنان العرعور جاء في سنة 90 للجزائر باش ينشر منهج التمييع ومنهج الاحتواء، ما تفطنلوش الناس، جاء دار أول درس داروا في لاكولون في حيدرة وين كان عبد الملك رمضاني، دار قواعد معرفة الحق، قواعد تصد عن الحق والله تصرفك عن الحق. شوف طريقة يعني أهل الكتاب وطريقة أهل البدع، شابوهم في المخالفة، في مخالفة الدين ومجانبة الصراط المستقيم، كما قال ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هكذا صح. فإذا جاء بدع مما بثه في الناس وألقاه ولقنه الناس من بين، شوف كيفاش، إذا دعوت أجرت، هذه كيشوفها عاطفية يا أخي، وإذا حكمت حكمت، ما زيش تحكم على الناس، معناها شو الطريقة الماكرة الساخرة وسحرت بعض الناس للأسف، نصحح ولا نجرح، من العدل والإنصاف ذكر الحسنات والسيئات، يعني عند الرد على المخالف وكذا. تجوز التخطئة، يجوز لك أن تخطئ المخطئة، ولا ويحرم عليك طعنه، أي طعن فيه أو عليه. شايفين؟ هذا بين بالمنهج، لأنك تقول أنا المنهج، المنهج باش أنا أقول لك أنت صاحب منهج كذا وكذا، عندك مجموعة أصول وركائز وأسس، أسس توضح المسلك تاعك. هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الركائز والأسس اللي أنت تمشي عليها هي اللي توضح المسلك تاعك، وتصبو يعني من خلالها إلى تحصيل وتحقيق هذا الشيء. هذا الرجل يعطي هذه القواعد، يمشي بناء على هذه القواعد. أعطونا القواعد اللي رام يمشوا عليها إخوانكم. ممكن إخوان ما قوش ما يغلطوش، كان غلطوا يا خالدك، ممكن يرون في واحد أنه مستقيم وانت ترى غير مستقيم. أنت له هذا اللي كان يسرى يا جماعة بالله عليكم، لما كان يا واحد يقترح كاتبا ما يعرف، لا يعرف عنه يعني ما يعرفه الآخر، ومن علم حجة على من لم يعلم، كما أنه من حافظ حجة على من لم يحفظ. لما يعني يطرح هذا يبدأ أخذ ورد، ماذا تعرف؟ من يعرف عن هذا الشخص شيئا ويذكر لنا شيئا؟ الذي يذكر يقول يثبت كونه ثقة ما شاء الله، وضابط ما شاء الله، وصادق ما شاء الله، خلاص والله يلغى ولا يبدأ. هذا اللي نعرفه. أما أعيد إجماجهم هذا غلط، أنا ما شفتهاش وما نظنهاش كينا، لكن الله الموعد، اللي كذبت عليه ربك اللي حاسبك، والله إلا ربك لي حاسبك. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يكذب ويتحرب كذب. اليوم يكذب، غدوة يكذب، هذا يكذب، على آخر يكذب، حتى ولا كذاب، وحتى يكتب عند الله كذاب عياذا بالله. لهذا يا جماعة فأقول هذا إذا كان عندك بصح باش تنسبهم. أنا أذكر مرة هذاك الباب الوادي، هذا اسمه مو حاج عيسى، لما كنت أنا تلاقيت بيش حامرة يعني في الحقيقة، لما هي لما ردينا على الكتاب تاعه، لما قال منهج الشيخ الألباني، مش منهج تجيب لي فتوى، قال الفتوى الشيخ الألباني قالها في ظروف معينة بمعطيات وملابسات ودواعي وأسباب معينة، كل يفتي في جواز شيء للضرورة، الأصل فيه عدم الجواز يا خي ذاك، إنما الاضطرار له أحوال، والأقوال باعتبار الأحوال كما يقولون. الحاجة، وهنا الحاجة التي هي الحاجة مع خشية الهلاك والتلف، الحاجة أم التحقيقات، وللضرورة حالات لها غير أحكام الساعة والاختيار، كل استثناء بالقاعدة. الاستثناء استثناء، الاستثناء دليل التناول يا خينا معروف، والمستثنى له حكم غير حكمي المستثنى منه، لكن دائما القاعدة تبقى على عمومها وإطلاقها، والاستثناء يبقى بقيده هكذا، والقصور تاعو قال